قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الأنعام، وبدأنا بالآيات رقم 95 إلى الآية رقم 99، وكلها إشارات علمية في غاية الدقة وفي غاية الإتقان، تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه، وأنه هو منزل القرآن وحافظه. تقول هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والنجوم من أعظم خلق الله، كل نجم عبارة عن كتلة من الغاز، يحرك ربنا تبارك وتعالى في هذه الكتلة من الغاز، غاز من أخف العناصر التي نعلمها، غاز الهيدروجين، يحرك ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه الكتلة طيارات موجية تضغط هذا الغاز في قلب النجم حتى تبدأ عملية تسمى عملية الاندماج النووي، تتحد فيها نوى ذرات غاز الهيدروجين لتعطي ذرات أعلى منها في وزنها الذري، تعطي ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة، لأن أربع نوى ذرات الهيدروجين تتحد لتكون نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم. كتلة الأربع نوى من نوى ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم، الفارق يصدر على هيئة الطاقة. والهيليوم يتحد لكون الليثيوم، والليثيوم يتحد لكون البريليوم، وهكذا. فظل عملية الاندماج النووي تؤكد على أن النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من مادة ومن طاقة. طبعا لولا طاقة الشمس ما استقامت الحياة على الأرض. هذه العملية تجعل عملية انطلاق الطاقة تجعل قلب الشمس تتراوح درجة حرارته بين 15 مليون و 20 مليون درجة مطلقة. سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. ألسنة اللهب الممتدة من الشمس 1 إلى 2 مليون درجة مطلقة. فهو يولد لنا المادة والطاقة التي تحتاجها الحياة على الأرض وفي غير الأرض من أماكن الكون. فيقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم أيضا وسيلة من وسائل زينة السماء، وسيلة من وسائل الإضاءة بالليل في ظلمة الليل، خاصة في الليالي التي يكون القمر فيها في مرحلة المحاق. وهو الذي جعلكم لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم تنتقل الآيات نقلة أخرى لمعنى آخر، لشهادة أخرى على طلاقة القدرة الإلهية في إبداعه لهذا الكون. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقلنا في لقاءات سابقة أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى خلق هذه البلايين من البشر التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت من قبلنا وماتت، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء من أب واحد وأم واحدة. ونحن نرى اليوم أن الزوجان قد ينتجان ذرية 7-8-10 أطفال، أصلهم أب واحد وأم واحدة. وهكذا كانت البشرية كلها في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهد هذه البشرية على حقيقة وحدانيته وألوهيته وربوبيته، ونحن جميعا في عالم الضر. ويقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ولذلك قال: فمستقر ومستودع. يعني جعل ربنا تبارك وتعالى صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام مستودع لهذه البشرية، مستقر لهذه اللطف التي كانت في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وهذا من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية، ومن أعظم الشهادات على ألوهية ربنا تبارك وتعالى وربوبيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. النفس الواحدة هي المادة الطينية التي خلق منها ربنا تبارك وتعالى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وجعل هذه النفس مستقر لهذه النطف ومستودع لهذه النطف التي تأتي وتنفرد مع الزمن. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الجنين قد يحمل من الصفات ليس فقط من الأبوين والأجداد القريبين، بل قد يصل هذا النسب إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. طبعا دورة الماء حول الأرض سبق أن تكلمنا عليها، وقلنا أن الله تعالى أخرج كل ماء الأرض من داخل الأرض. ولذلك قال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. حوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض. فقال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، والضمير في منها يعود على الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا الماء خرج على هيئة بخار شديد الحرارة، وجد أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له طبقة باردة في نطاق المناخ، تكثف عند هذه الطبقة ونزل ماء طهورا وماء مباركا. لو بقي هذا الماء على الأرض لآسن وفسد. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى حرك هذا الماء في دورة معجزة حول الأرض، سمى دورة الماء حول الأرض أو The Hydrogeological Cycle، دورة الماء الأرضي حول الأرض. أشعة الشمس تبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات ومن نتح النباتات ومن تنفس وبخر الإنسان والحيوان وعرق الإنسان والحيوان. يتساقط هذا البخار ليترك وراءه ما علق به من ملوثات، من أملاح تذيبها المياه وتجري على سطح الأرض، من بقايا الكائنات الحية التي تحيا وتموت في كل سنتيمتر مكعب من الماء، بعض الملوثات الكيميائية الأخرى، تترك ذلك وراءها وتصعد إلى أعلى بخار ماء يرسل الله السحب تحمله لتكون السحب، ويرسل الرياح لتحمل هذا البخار لتكون السحب، ثم يرسل رياح أخرى تحمل نوى التكثف، هباءات الغبار، قطيرات الملح أو حبوب اللقاح، تتكثف عليها هذه الأبخرة، أبخرة الماء، وتنزل الأرض ماء طهورا وماء مباركا. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بأنه أنزل الماء من السماء ماء مباركا وماء طهورا. قل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. لو لم ينزل الماء على سطح الأرض ما أنبتت الأرض، ولولا الماء ما كان هناك إمكانية لوجود الحياة على سطح الأرض. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال الماء من السماء، وبهذه الدورة المعجزة، دورة الماء حول الأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل معا استعراض هذه الآيات المعجزة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله رسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا